تفسير الآية 39 من سورة مريم، يقول تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت موقنا أي متأكدا تماما بلا أي شك بالبعث بعد الموت ليوم القيامة حيث الحساب الختامي لما فعلت، وإذا كنت ممن يتذكرون دائما الآخرة ويوقنون أنه لن ينفع أحد أحدا، وإذا كنت متذكرا للموت بين الحين والحين وبتوسط واعتدال، فإن هذا حتما سيدفع كل عاقل لأن يحسن الاستعداد لذلك بفعل كل خير وترك كل شر على الدوام، وذلك من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، وسيدفعه أيضا لأن يحسن طلب الدنيا والآخرة معا. هذا ومعنى قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، أي وحذرهم يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من بعده، حذر جميع الناس خاصة المكذبين منهم والمعاندين والمستكبرين والمستهزئين والذين يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار، حذرهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، حذرهم من يوم الحسرة أي يوم الندم والحزن والألم والهم والتعب الشديد الدائم يوم القيامة، حيث يتحسر أي يندم ويحزن ويتألم المسيئون بسبب إساءاتهم في وقت لن ينفع فيه أي حسرة، حيث قد فات الأوان لأنه يومها وقت حساب لا عمل، إذ سيعاقبون على سيئاتهم بما يناسبها من عذاب لا يوصف. أنذرهم حين قضي الأمر أي انتهى وتم ونفذ الأمر والحكم وفرغ الحساب وفرغ من الحساب من الله تعالى، وأدخل المسيئون النار لعذابهم وإتعاسهم في درجات النار على حسب سوئهم، وأدخل المحسنون للتنعيم وللإسعاد إسعادا تاما خالدا لا يوصف في درجات الجنة على حسب إحسانهم، وبالتالي لن ينفع وقتها أي حسرة لأنه قد قضي الأمر. فلعل الذين يسيئون بهذا الإنذار يستيقظون بأن يتبعوا أخلاق الإسلام لينجوا وليسعدوا في الدارين ولا يتعسوا فيهما. قوله تعالى: وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، أي أنذرهم لأنهم في دنياهم في حالة يحتاجون فيها إلى الإنذار، وهي غفلتهم عما سيفعل بهم وعدم إيمانهم بربهم وبعثهم وحسابهم وعذابهم، فهم غافلون فهم غافلون أي تائهون ناسون ضائعون لاهون لا يدرون ما يصلحهم ويسعدهم وهم كذلك كافرون لا يؤمنون أي لا يصدقون بالله ولا بالبعث ولا بيوم القيامة والحساب والعقاب والجنة والنار ولذا يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار لأنه لا حساب من وجهة نظرهم فهم بالتالي تعيسون في دنياهم وسيتعسون أكثر وأشد في أخراهم إن لم يستفيقوا ويعودوا لربهم ويتبعوا أخلاق إسلامهم وما كل ذلك إلا بسبب تعطيلهم لعقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.